أزهر شام علم شمس النور صوت الحق الصارخ نور يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث الآن عن استخدامات الاستفهام في غير معانيه البلاغية أو في غير معانيه الحقيقية، وهي المعاني البلاغية أو المجازية للاستفهام. كيف نحكم إن كان هذا الاستفهام مجازياً أو حقيقياً؟ من تقول لي كيف نحكم على الجملة الاستفهامية إن كانت هذه الجملة مجازية أو حقيقية؟ اللي بتعرف إلها درجة. رولا بالمايك. ممتاز جدا، كلام صحيح. إذا كان السائل عالما بمضمون الاستفهام أو بمضمون الجملة الاستفهامية، فالاستفهام في هذه الحالة هو استفهام حقيقي، لأنه يطلب معرفة شيء يجهله. أما إذا كان السائل عالما بمضمون الخبر، بمضمون الاستفهام، ويستفهم عن هذا الشيء الذي يعلمه، إذن هنا الاستفهام ليس استفهاما حقيقيا. واضح؟ عندما يقول تعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، استفهام. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الآية عندما تتحدث عن هذا المعنى الذي يتحدث هو الله سبحانه وتعالى الخالق، فهل يستفهم عن شيء يجهله جل وعلا؟ لا. إذن معنى ذلك كون أن السائل يعلم أن جزاء الإحسان هو الإحسان، إذن الاستفهام هنا خرج عن معنى الحقيقي. هو يعلم أن جزاء الإحسان هو الإحسان، إذن هو خرج عن معناه الحقيقي. وما هو الغرض الذي أفاده الاستفهام هنا؟ النفي. كيف يفيد النفي؟ طبعا النفي مع الاستثناء، نفي النفي إثبات، نفي النفي إثبات. ولذلك عندما يقول ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان، إذن أصبحت الاستفهام يفيد الإثبات، وهو جزاء الإحسان هو الإحسان، وجاء على سبيل القصر والتأكيد، كأنه قصر الإحسان أو جزاء الإحسان على الإحسان، قصر جزاء الإحسان على الإحسان دون غيره. الآن إذا كانت هل جزاء الإحسان إلا الإحسان تعني جزاء الإحسان هو الإحسان، مش هذا هو المعنى؟ طيب لماذا لم تأتي الآية على هذا النحو بشكل مباشر؟ لماذا لم تقل جزاء الإحسان هو الإحسان وقالت وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ مين تقول لي ليش؟ شو الفرق بين، يعني نتذوق الجملتين ونتأكد ما الفائدة التي تحملها. كلام جميل. هذا في شيء من إشراك المخاطب في الوصول إلى المعنى، إشراك المخاطب في إنتاج المعنى الذي تحمله الجملة. عندما يقول جزاء الإحسان هو الإحسان، إذن ليس أمام المخاطب إلا أن يتلقى هذا الخبر بمعناه الواضح في هذه الجملة. لكن عندما يقول وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، كأن السؤال موجه، كأن السؤال موجه إلى المخاطب ليدلي بدلوه في هذا المقام، مظبوط؟ عندئذ المخاطب لابد أن يتفاعل مع الجملة الاستفهامية ليصل بنفسه إلى هذه الحقيقة التي يريد أن ينقلها إلينا الخالق، وهي أن الجزاء والإحسان هو الإحسان. هذا المخاطب بنفسه هو الذي يصل إلى هذا المعنى، ولم يلقى عليه المعنى إلقاء. وهناك فرق بين أن يستنتج الإنسان المعنى بنفسه وبين أن يكون المعنى جاهزا يلقى عليه. عندما نجتهد وعندما نعمل ذهننا في الوصول إلى المعنى المراد، نحن نرتبط أكثر بالجملة الكلامية، يعني ننشد نحوها أكثر، وانشدادنا نحوها أكثر يجعلنا نتفاعل معها أكثر وتثبت في نفوسنا بشكل أقوى. يعني إن الإنسان عندما يتعب في الشيء، أو كما يقولون المحصول بعد تعب أعز من المنساق بلا طلب، ينطبق عليها تماما. الفائدة الدلالية التي أحصلها هنا أقوى ثباتا في النفس من الفائدة الدلالية التي أحصلها هنا. لماذا؟ لأنني هنا بذلت جهدا عقليا في الوصول إلى المعنى المراد، وعندما بذلت جهدا عقليا تعبت في ذلك، هذا التعب لا أفرط به وإنما أتمسك به لكي لا يذهب سدى، لكي لا يذهب سدى، ومن ثم يظل المعنى عالقا في الذهن ثابتا في الذاكرة. لكن هنا المعنى جاء جاهزا، ولذلك لم أبذل جهدا في فهم هذه الجملة، ربما بعد وقت قصير أنسى ما ألقي علي من كلام. واضح؟ هذا الفرق بين المعاني البلاغية التي تفهم من وراء الكلام والمعاني الحقيقية التي تفهم من ظاهر الكلام. واضح؟ كل ما يفهم من ظاهر الكلام فهو بسيط، والمتلقي لا يجتهد ولا يتعب في تحصيله. أما كل ما هو وراء المعنى الظاهر من معان، هو أمر يتعلق بقدرة السامع على استخلاص المعاني والوصول إليها، وعندئذ يصبح شريكا في تحقيق هذا المعنى والوصول إليه، شأنه شأن المتكلم. وهذا الفرق بين المعاني البلاغية والمعاني الحقيقية. لذلك عندما نقول المعاني البلاغية للاستفهام، نحن نعرف أن هذه المعاني هي تفهم من وراء الكلام، والذي يقوم باستخلاصها والوصول إليها هو المخاطب، وعندئذ يعلق المعنى في نفسه أكثر وبشكل أقوى. ما بعرف هي الجملة لابد أن تكتمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هنا الاستفهام، لكن هنا عندي هذه تساوي نفي، وهل هنا بمعنى ليس نفي. إذن المقصود طالما نفي النفي إذن هو إثبات، وهذا الأمر يقصد به جزاء الإحسان هو الإحسان. عندما يقول تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هل هذه جملة خبرية ولا إنشائية؟ الآية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، جملة إنشائية. ليش؟ لأن في عندي أداة استفهام، الجملة جملة استفهامية، وأداة الاستفهام هي من التي هي للعاقل. واضح؟ الآن أريد أن أعرف هل هذا استفهام حقيقي يريد منا إجابة لنزوده إياها، ولا هو استفهام بلاغي؟ بلاغي. لماذا نقول هو بلاغي؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن أحسن القول هو من دعا إلى الله. إذن الدعاء إلى الله والدعوة إلى الله هي أحسن الأقوال وأحسن الأعمال، واضح؟ إذن المضمون غير مجهول بالنسبة للسائل، واضح؟ مضمون الاستفهام واضح وهو يعلم هذا المضمون، لكنه على الرغم من ذلك فهو يستفهم. لماذا يستفهم؟ يريد من المتخاطب أن يصل إلى المعنى المراد بنفسه، وكأنه يريد من المخاطب أن يقول إيش؟ لا أحد، أو ليس، أو لا ليس هناك قول أحسن ممن دعا إلى الله. إذا لما أحط أداة النفي يصبح المعنى واضحا. إذا معنى ذلك أن أداة الاستفهام هنا حملت دلالة النفي، ودلالة النفي في هذه الآية لا تتولد من أداة الاستفهام، وإنما من أداة الاستفهام مع الجملة المتصلة بها، أي السياق كله برمته هو الذي يحملنا إلى النفي. وعندئذ نقول إن هذا الاستفهام حمل معنى النفي وهو استفهام بلاغي. أيضا عندما يقول الشاعر: متى يستقيم الظل والعود أعوج، متى يستقيم الظل والعود أعوج، وهل ذهب الإبريز يحكيه بهرج، متى يستقيم الظل والعود أعوج. وهل ذهب الإبريز يحكيه بهرج؟ الإبريز هو الذهب الخالص، والبهرج هو الذهب الرديء، هو الذهب الرديء، ويحكي يعني يماثله أو يشبهه. وهل ذهب الإبريز يشبه الذهب البهرج أي الذهب الرديء؟ استفهامات. عندما يقول: متى يستقيم الظل والعود أعوج، استفهام. استفهام ماذا يفيد؟ يفيد يعني هل يمكن لظل العود أن يستقيم والظل أعوج والعود أعوج؟ لا، إذن استحالة. إذن متى يستقيم الظل والعود أعوج؟ كانوا يريد أن يقول لنا إيش؟ لا يستقيم الظل والعود أعوج. طيب، وهل ذهب الإبريز يحكيه بهرج؟ هل الذهب الخالص يشبه الذهب الرديء؟ لا. إذا نقول ولا ولا ولا ولا يشبه الذهب الإبريزي الذهب البهرج أو الذهب الرديء. إذا وهل ذهب الإبريز يحكيه بهرج؟ إذا معنى ذلك أن ذهب الإبريز لا يحاكي الذهب البهرج بأي شيء. إذن هنا الاستفهام خرج إلى إيش؟ معنى النفي، أي كأن الجملة نقصد بها نفي الشيء. بيت جميل: يفنى الكلام ولا يحيط بفضلكم، أي يحيط ما يفنى بما لا ينفد، يفنى الكلام ولا يحيط بفضلكم. إذن كلام واضح، اسلوب خبر ولا إنشائي؟ اسلوب خبري. أيحيط ما يفنى بما لا ينفد؟ إنشائي. طيب هنا هل نفهم الاستفهام هنا للتعجب أم للنفي أم للإنكار؟ أحياناً الأسلوب قد يحمل أكثر من دلالة، أكثر من دلالة. أحيانا الأسلوب سواء النفي أو الأمر أو غيره ربما يحمل أكثر من دلالة وتكون الدلالات متقاربة، لكن في النهاية نحن نأخذ أقوى الدلالات. إذن هنا لما بقول يفنى الكلام ولا يحيط بفضلكم، أي يحيط ما يفنى بما لا ينفد، استفهام فيه معنى التعجب، فيه معنى التعجب، كيف يمكن أن يحيط ما يفنى بما لا ينفد؟ واضح؟ فيه معنى التعجب وفيه معنى النفي، ولكن النفي هنا أقوى. واضح؟ أنا بأنبه ليش؟ لأنه قد نجد في بعض الصيغ أو بعض الأساليب دلالتين بلاغيتين، علينا أن نأخذ بأقوى الدلالتين. قد يحمل التعجب لأنه عندما يتحدث عن أمر، أن تجمع بين أمرين متناقضين يتولد التعجب، مظبوط؟ هنا الإحاطة، إحاطة الفاني بغير الفاني تولد التعجب، مظبوط؟ لكننا هنا الهدف الأساسي من الكلام، من الصياغة، أن الكلام الفاني لا يمكن أن يحيط بالفضل غير الفاني، واضح؟ إذن هنا أفادت إيش؟ النفي. واضح الغرض البلاغي من الاستفهام؟ التعجب أيضا من الأغراض التي يخرج إليها الاستفهام. عندما يقول تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. إذن كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ إذن هذا هو الذي يولد معنى التعجب، يعني كيف تكفر بالذي من عليك بالخلق بعد أن كنت عدم؟ إذن هنا الاستفهام خرج، لا يعني النفي. هل هو يفيد النفي؟ لا يقصد النفي، ولكن ماذا يفيد؟ التعجب، يتعجب من حالكم، من حالهم أو من حال هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالله وقد من عليهم بالخلق. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون؟ إذن إن الله سبحانه وتعالى الذي يملك كل هذه القدرات، ومن عليكم بما من عليكم من الخلق والإحياء والإماتة ثم الإحياء، فهذا هو أولى بالعبادة من غيره، فكيف تكفرون به؟ إذن هنا خرج الاستفهام إلى معنى إيش؟ التعجب. المتنبي ماذا يقول؟ أبنت الدهر عندي كل بنت، فكيف وصلت أنت من الزحام؟ بنت الدهر يقصد الحمى، مرض الحمى. ماذا يعني هذا البيت؟ مين تقول لي شو المعنى؟ ما معنى هذا البيت؟ أبنت الدهر عندي كل بنت، فكيف وصلت أنت من الزحام؟ دير بالكم، هو عنصري هذا المتنبي في هذا البيت، يعني هو بيعتبر أنه كل مرض كل بنت بتحمل له مرض، مظبوط؟ أبنت الدهر عندي كل بنت، بنت استعارة تصريحية، يعني جعل شبه المرض بالبنت التي تحمل له الأسى، مظبوط؟ ولذلك عندي كل بنت، فكيف وصلت أنت من الزحام؟ ما معنى البيت؟ إيش معنى البيت؟ المعنى؟ لا، مش كل بنت لها مرض، لا، هو بيتحدث عن المرض، لا يتحدث عن البنات، ولكن لأنه البنت، لأن هذا المرض يعني يتلبسه ويحمل له كثيرا من الألم وكثير من الوجع، شبهه بطريقته الخاصة بالبنت، بنت الدهر، يعني كأنها يعني كأن هذا المرض من يعني من قدر الدهر، الدهر هو الذي يأتي له بمثل هذه الأمراض. أبنت الدهر عندي كل بنت، شو معنى البيت؟ نعم، كلامك سليم جدا، لا إضافة. إذن هو يريد أن يعبر عن كثرة الأمراض التي أصابته، إلى درجة أن جسده لا يوجد فيه متسع لأي مرض جديد، فكيف لك يا أيها الحمى أن تجدي مكانا في هذا الجسد المليء بالأمراض؟ إذن لما قال فكيف أنت وصلت من الزحام، استفهام، يفيد إيش؟ ولا النفي؟ بفيدش. طيب أبنت الدهر عندي كل بنتين، ها؟ ايش؟ استفهام ولا ايش؟ استفهام يفيد ايش؟ رولا، نداء، هذا اسلوب نداء، اسلوب نداء. ايضا المتنبي بيقول يعني يخاطب سيف الدولة وهو قد اصابه المرض، وكيف تعلك الدنيا بشيء وأنت لعلة الدنيا طبيب، وكيف تنوبك الشكوى بداء وأنت المستغاث لما ينوب؟ استفهام، يعني لما سيف الدولة اللي بيغدق على الناس العطايا والخير الكبير، كيف يمكن لسيف الدولة أن يمرض؟ مظبوط، زي ما يكون عندنا طبيب يعالج الناس، في لحظة من اللحظات نجد هذا الطبيب على سرير المرض. إذن هو يقول وكيف تعلك الدنيا بشيء وأنت لعلة الدنيا طبيب، وأنت التي تداوي الناس بعطاياك وبرعايتك لهم وما شابه ذلك، فكيف أنت الآن مريض؟ استفهام يفيد إيش؟ يتعجب من حال سيف الدولة الحمداني عندما أصابه المرض، كيف أصابه المرض وهو الذي يشفي الناس برعايته وبرعايتهم وبالوقوف إلى جانبهم؟ كيف تنوبك الشكوى بدان؟ كيف تشكو أنت وأنت المستغاث لما ينوب، وأنت التي تغيث المستغيثين؟ مظبوط، إذن هنا استفهام خرج إلى معنى إيش؟ التعجب. إلى هنا ننهي محاضرتنا ونكمل في المحاضرة القادمة إن شاء الله.